السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا كلامه وآياته حتى نكون من المتدبرين القارئين العاملين بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نتخذ هذا الدرس من قرآن فرقناه وسيلة وسببا للقرب من الله وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى والعمل به ونشره والدعوة إليه. واعلموا أن الهدف من تدبر آيات القرآن ليس فقط هو العمل بها ولكن الدعوة إليها. فعلى كل إنسان إذا تعلم حرفا أن يحرص على أن يعلمه الآخرين، والحقيقة أن ده من أهم السمات التي تميز هذا الدين، من أهم السمات التي تميز الإسلام، هي مسألة الدعوة إلى الله. يقول الحق سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي، يعني هذا إسلامي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة يعني متدبرا آيات الله، فاهما لكلام الله، عاملا بما قاله الله. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كأنه أحد أبواب الشرك الخفي، أحد أبواب الشرك الخفية على الناس، هي محاولة الاستئثار بالعلم، وده في نوع من الأنانية ونوع من الأثرة ونوع من تفضيل النفس ونوع من الرغبة في العلو. ورب سبحانه وتعالى بيقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعلم من الأبواب الخفية جدا في العلو، يعني من الأبواب الخفية في طلب الإنسان العلو في الأرض العلم. ولذلك كان دايما كان التواضع والعمل قرينان لا يفارقان العلم أبدا، وهما مقياس صحيح لدرجة العالم. فكلما ازداد العالم علما كلما ازداد تواضعا وعملا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العالمين بكتابه، العاملين به، المتدبرين له، الداعين إليه. آمين يا رب العالمين. الحقيقة احنا النهاردة يعني مخيرين بين ان احنا يا نكمل ما كنا قد بدأناه في قصة سيدنا موسى، او ان نبدأ باكمال ما كنا قد تكلمنا فيه الدرس الماضي في ايات الافك والدروس المستفادة منها. فلكنا الخيار، و ان كنت يعني حسب ما تريدون. طيب يعني هنقول في يعني هنجمع كده ان شاء الله، ربنا كده ييسر الامور، هنحاول نجمع بين الحسنيين باذن الله. هنقول الاول بعض الدروس المستفاده سريعا كده من ايات النور، ثم ننتقل الى قصه سيدنا موسى في محاوله ان احنا نجمع امور مشتركه بين الاثنين. اربع دروس هامه جدا مستفاده من موضوع الافك، يعني عايزك تنتبه قوي. موضوع الافك عباره عن قصه افكت ألفت واخترعت بلا اصل وبلا حق، ثم تكلم فيها الناس، ثم تناقلها وناس اخرون، ثم حدث فيها بعض الظن السيء من بعض الناس، واخيرا الحق سبحانه وتعالى بين ان هناك حكما فقهيا عظيما بصدد هذا النوع من الكلام في اعراب الناس. فاحنا عندنا اكثر من حكم فقهي ومن امر اراد الله سبحانه وتعالى ان يبينه في تلك الايات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ده الدرس الاولاني. الدرس الثاني وهو حكم فقهي: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ابتداء موضوع السماع: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الآية دي فيها درسين مهمين جدا. الدرس الأول أنا طبعا مش هحاول أختصر علشان أنتقل من الآيات دي لقصة سيدنا موسى ويحصل الرابط اللي احنا إيه بنحاول نبحث عنه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أولا موضوع السمع، ربنا سبحانه وتعالى حذر من السماع لكل ما لا يعني الإنسان، تحذير شديد. فقال سبحانه وتعالى في ذم السماع: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال: وفيكم سماعون له. كل هذا في التحذير من السماع. ومن علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. كل هذه الأمور تجعل من السماع أمر له ضوابط هامة جدا جدا. الأصل في الأمور إن أنت ما تسمعش إلا اللي يهمك فقط. ده الأصل في الأمور، يعني السمع بتاعك يكون متوقف على المفيد والنافع بالنسبة لك. ولذلك أتى موضوع السمع بمعنى النفع، يعني إنما يستجيب الذين يسمعون، أي الذين ينتفعون بما يقال أو بما يسمع. وظاهر جدا أنه النفع بما يقال مرتبط بمدى نفعية هذا القول، يعني القول النافع الذي ينتفع منه هو لازم يكون في الأصل هذا القول إيه؟ نافع في ذاته، لازم أن يكون هو في ذاته نافع عشان أنت تقدر تنتفع بعد كده بيه. درجة انتفاعك أنت دي مسألة خاصة بيك، إنما هو في الأصل لازم يكون إيه؟ هو نافع. طيب الأمر اللي مش نافع بمعنى المضار لا يسمع إليه، طيب هل في باب من الأبواب اللي ممكن تخلي السمع للشيء الغير نافع هام؟ هو باب واحد فقط، هو باب العلم بالضار والسيء لتجنب الوقوع فيه. يعني الإنسان إذا لم يعلم الخطأ فممكن جدا بسهولة أنه يقع فيه، فلتجنب الخطأ لابد من فهم والعلم بهذا الخطأ، أبواب الخطأ إيه علشان ما تقعش فيها، بمعنى أنك تفهم إيه أنواع الخطأ وإيه تفاصيله وإيه الأساليب اللي ممكن تؤدي إليه بصرف النظر عن الخوض في تفاصيله. يعني ما تاخدش في قصة معينة كمثال علشان تقدر تتعلم امتى اقف عند العلم الضروري بالنسبة للامر الذي ليس بنافع من القول، وعليه يترتب موضوع السمع، على ذلك يترتب موضوع السمع. فترتب السمع اذن بالنسبة للضار له باب واحد فقط، هو ان انت تعلم الخير من الشر، فاذا علمت الشر تجنبت اسباب هذا الشر، وده امر هام جدا، وإلا هتقع فيه وانت لا تعلم. يبقى ده الباب الوحيد اللي ممكن فيه الاستماع الى الغير نافع من الاقوال. طيب فيما عدا ذلك هيبقى فضل نوعين من السمع، فضل نوعين من الاقوال. نوع اللي هو لا ضار ولا نافع، يعني نوع لا هيفيدك ولا هيضرك، ونوع تاني هيفيدك. يبقى عندنا ثلاث انواع، نوع هيضر وقلنا ده ممنوع السمع اليه الا من باب واحد هو باب العلم به، ونوع تاني اللي هو النوع اللي هو لا ضر ولا نافع، والنوع الثالث اللي هو النوع النافع. النوع التاني اللي هو لا ضر ولا نافع برضو يحذر الاستماع اليه، لان هذا هو عين اللغو الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. اللغو يشمل حاجتين، يشمل الضار من القول والغير نافع من القول، ويشمل اللي هو يستوي فيه الضر والنفع، اللي هو ليس بضار وليس بنافع، يعني هو كلام من قبيل قتل الوقت وتضييع الوقت وفتح أبواب لا داعي لها والانشغال بما لا يعني الإنسان في أمر دينه أو أمر دنيا. يبقى في تحذير في الايه في الأمرين دول. يبقى دول نوعين. النوع الثالث هو النوع النافع، والنوع النافع ده هو النوع الوحيد اللي فيه امر من الله سبحانه وتعالى ان انت تسمعه وتنتفع بما تسمع فيه، وهو ده اللي ايات السمع كلها مبنية عليه، واللي منها زي ما قلنا قول الحق سبحانه وتعالى انما يستجيب الذين يسمعون، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله العفو والعافية. يبقى دي أنواع السمع. يبقى ده النوع الأولاني اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منه اللي هو السمع. لا يخفى عليك طبعا أن مناسبة ذلك للإفك هو موضوع السمع، ولولا السمع ما انتشر الأمر، يعني موضوع الإفك أصلا ما انتشرش إلا من خلال ان انا سمعت وغيري سمع. فقفل باب السمع يقفل ابواب الضلال المتعددة، فيبقى الانسان لازم يكون حريص على الحواس اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها له. ودليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة، ولذلك الحق يقول في بداية هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما يعني ما تسمعش الشيء اللي انت تعلم جيدا اللي هو لا يكون نافع لك في دنيا او في دين، واللي خلاف ده اللي خلاف اللي ملوش نفع لك في دنيا او دين هيبقى ليس لك به علم. يعني ده من باب الأشياء التي ليس لك بها علم، وبالتالي المنع هنا أمر شرعي. يبقى صيانة السمع وصيانة هذه الحاسة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها للإنسان أمر ضروري جدا. يبقى المسألة في حاسة السمع مش مطلوب منك بس إنك تسمع، لا ده مطلوب منك أيضا على الجانب الآخر إن أنت تصون سمعك عما ما لا يجب أن يسمع. يبقى وظيفة حاسة السمع حاجتين، إنها تسمع ما ينفع الإنسان، وأنها تحذر وتتجنب كل ما يمكن أن يكون ضرا للإنسان في دينه ودنياه، فيبعد عنه موضوع السمع. وهي دي فتنة السمع، يعني فتنة السمع كل حاسة لها فتنة، ففتنة السمع بتيجي فين؟ هنا. الكلام ده واضح يا جماعة؟ طيب الآية بتتوجه بعد موضوع السمع، الآية بتتوجه ب نعم حتى في السمع فتنة، في كل حاسة من حواس الإنسان فتنة، وهي دي فتنة السمع كما قال الله سبحانه وتعالى. حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني أشار مش لمجرد السمع، ده أشار لأداة السمع، وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فيرد الحق سبحانه وتعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يعني هو شوف، يعني هو أتى بالعضو الذي هو مصدر ومكان والذي هو وظيفته السمع، فقال هم يتهم النبي فيقول هو أذن، أن يسمع كل ما يقال له، وده كان بالمشركين، المشركون يعيبون على النبي ذلك، يعني يتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه، يتهمونه بأنه يسمع لكل شيء. فإذا كان المشركون أصلا يعني يعيبون على الإنسان ويعتبرونها نقيصة أن يلقي سمعه لكل ضار ونافع، فلا ريب أن الإسلام قد أتى بما هو أعظم وأعمق من فهم المشركين، فقنن هذا الوضع وجعله أمرا شرعيا. وده من الأدلة القوية جدا على أن موضوع السمع ده موضوع بالفطرة الإنسان يدرك أنه إذا أطلق سمعه عاد ذلك بالضرر عليه وعلى قومه وعلى مجتمعه وعلى أمته كلها. فيرد الحق سبحانه وتعالى: قل أذن الخير، يعني هو يسمع نعم ولكنه لا يسمع إلا الخير، ودي في إشارة للأمة جميعها. هو نستخدم ما استخدمش السمع، استخدم الأذن، وكأنه بيقول إن صيانة العضو نفسه لأنه منحة من الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا أعطاك العضو ده هبة ومنحة ونعمة من الله، فشكر هذه النعمة يستوجب أن أنت تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه النعمة التي أعطاك. ووظيفة السمع أمر آخر، يعني وظيفة السمع يعني يكونوا يستخدم الأداة نفسها، فكأنه بيقول لك استخدام العضو، استخدام النعمة في باب الشكر، استخدام النعمة في باب الشكر. وبعدين وظيفة السمع نفسها كوظيفة بيحدد لك فيها الأمر الفقهي، تسمع إيه وما تسمعش إيه. يبقى هو جمع بين أمرين، بين إنه يوجهك لخيري الدنيا والآخرة من خلال السمع، وبين أن يوجهك لهذا الأمر وأيضا معه كيفية الشكر على ما أعطاك الله سبحانه وتعالى به هذا السمع، في أنك تصون السبب وتصون المسبب. الصوت مش مسموع؟ طيب ايه الجزء الثاني بقى؟ الجزء الثاني اللي لفت الله سبحانه وتعالى النظر ليه هو لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تاني شيء الظن، إيه اللي بيتبع السمع على طول؟ يعني أنت خلاص أمرت إنك ما تسمعش، أغلقت سمعك خلاص. طيب لو حصل إن أنت بدون قصد منك وصل إلى سمعك شيئا، يبقى هننتقل بقى من مرحلة السمع هنا، خلاص احنا هنا مرحلة السمع وعرفنا الأمر الفقهي فيها إيه والنفع فيها إيه والفائدة تأتي منين، هننتقل منها بقى للي بعد كده. إيه أول حاجة المفروض إن أنت تنتبه إليها تابعة لهذا السمع؟ الظن هو الأمر اللي بيخطر في بالك مباشرة بعد ما تسمع. أنت أول ما بتسمع بينطبع لديك رد فعل سريع جدا، لا قبل الكلام، رد فعل سريع جدا هو ظن بيدور في خلدك ومخيلتك، ايه معنى الكلام اللي اتقال ده، والكلام اللي اتقال ده انطباعه عندي ايه، وهل ده موضع اتهام ولا مش موضع اتهام، وهل انا في الحالة دي اسيء الظن بمن تكل ما فيه ولا احسن الظن فيه، ولا اقف على الحياد لا اظن اصلا، وهل ده في امكاني ولا لا، هل استطيع ان انا اقف على الحياد بحيث ان انا امنع عقلي من الظن، واذا كان ده ممكن فايه الاسباب اللي ممكن انا اخد بيها علشان اوصل لهذه المرحلة من الرقي. كل دي امور مهمة جدا في موضوع الظن. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يبقى اذا تسرب الى سمعك شيئا، واحنا عرفنا الامر في السمع، اصبح الدور على ايه، على الظن. فهنا الظن امرت فيه بحسن الظن ودفع كل اسباب سوء الظن وان كان لها دواعيها، وان كان لها دواعيها، ما لم يكن يقينا. ما لم يكن يقينا يعني ايه؟ ربنا بيقول ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. طيب ولو في شبهة تظن خيرا ايضا. طيب ولو في اكتر من شبهة تظن خيرا. هنأتي بقى لمرحلة لو في يقين، يعني لو في يقين هيبقى عليك أوامر شرعية ثانية، وهنا هنخرج من دائرة الظن. لم يعد ظنا إذن، يعني إذا ثبت اليقين فلم يعد الظن ظنا، صار يقينا. ولذلك من فصاحة اللغة أن لفظ الظن يحمل معنى التردد والشك، وهو يحمل ايضا معنى اليقين والتأكد، وفي ايات كثيرة جدا اتى بمعنى اليقين. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، دي بمعنى الظن هنا، يعني بمعنى التردد والشك. برضو وما اظن الساعة قائمة، يعني انا متأكد ان ما فيش ساعة هتقوم يعني. وظنوا أنهم مواقعوها، يعني تيقنوا أنهم مواقع النار، يعني داخل النار لا محال. فكلمة الظن تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى اليقين، وهي متدرجة في ذلك. سأجيبك إن شاء الله، سأجيبك، لكن يعني خلينا نكمل، هيظهر لك الإجابة من خلال الكلام اللي أنا بقوله. يبقى أنت إذا تسرب إلى سمعك شيئا أصبح أمامك الظن، والظن في مرحلتي عدم اليقين أو مرحلة الشك، وجب عليك أن تظن خيرا. وإذا كان الكلام اللي وصلك يشير إلى خير فلا بأس بذلك طبعا، أما إذا كان الكلام فيه يقين فهنأتي لما هو يقين بعد ذلك. يبقى تاني حاجة الظن، يبقى المؤمنون عليهم أن يظنوا بأنفسهم خيرا. ومن هنا أتى أمر الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا الكثير وهذا البعض من الظن هو الظن اللي بيحمل معنى الشك أو معنى السوء، ما لم يكن يقينا على الإنسان أن يتجنبه. وللعلماء أقوال في ذلك، أن مجرد سوء الظن ده يأثم به الإنسان، وبعضهم زي سفيان قال إن لا يأثم الإنسان بسوء الظن إلا إذا قال أو عمل، لكن علماء كتير على إن مجرد سوء الظن يأثم به الإنسان، والآية صريحة بذلك، يعني اجتنبوا كثيرا من الظن، ده أمر من الله سبحانه وتعالى، فده يشير بالضرورة إلى أن الظن السيء يأثم به صاحبه. يبقى أنت إذا تسرب شيء لسمعك عليك أن إيه؟ أن تحسن الظن فورا. طب هنا يصدر بقى سؤال هام جدا، يعني كيف أحسن الظن؟ أكبر وسيلة تعينك على حسن الظن هي عمق الصلة بالله سبحانه وتعالى. عمق الصلة بالله سبحانه وتعالى، عمق الصلة بالله تطهر القلوب. وأكبر داعي لسوء الظن هو فساد القلوب، ده أكبر داعي. يعني أكتر حاجة تخليك تسيء الظن فساد القلب، لأنه فساد القلب ينطوي على تحركات للشيطان، والشيطان هو من يثير سوء الظن في نفسك من مبعث الحقد على الناس. وكل هذه الآفات مصدرها الرئيسي البعد عن الله سبحانه وتعالى، وهو ده سر فساد الايه؟ فساد القلوب. فده باب خطير جدا وباب هام جدا، وهو ده المفتاح بتاعه، وهي دي النجاة منه يعني. طيب بعد الظن تأتي مرحلة بقى ان احنا لو تأكدنا البعد عن الله سبحانه وتعالى، نعم البعد عن الله سبحانه وتعالى، لانه ده باب تسرب الشيطان وتسرب امراض القلوب والحقد على الناس، وكل دول مجتمعين لا علاج لهم الا بعمق الصلة، الصلة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى وبكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو ده مصدر طهارة القلوب، وهي طهارة القلوب هي الدافع والصارف لسوء الظن، لانها هي الدافع والصارف للحقد على الناس، هي الدافع والصارف للانشغال بالناس، وهي الدافع والصارف للشيطان. وهما دول الابواب الثلاثة الخطيرة جدا جدا في موضوع، لانه ناس كتير بتتكلم عن صفاء القلوب كده بالطريقة دي، ولكن ازاي اصفي قلب؟ كيف يصفو القلب؟ كيف يصفو القلب لله؟ هو ده السؤال. فاحنا بنوضح دلوقتي الاسباب اللي تخلي قلبك دافعا وصارفا للشيطان وللحقد والانشغال بأحوال الناس. بعد الظن يأتي موضوع الكلام بقى، موضوع الكلام على مرحلتين، على نوعين، انك تتكلم في شيء وانت مش متأكد منه، ولو تكلمت في شيء انت مش متأكد منه وقعت في البهتان، وقعت في البهتان. والبهتان هو الكذب الذي يسبب الحيرة والدهشة لمن يكذب عليه. يكذب عليه يعني يقال في حقه الكذب، مش اللي انت بتحكي له، اللي يقال في حقه الكذب وينال منه الكذب هو ده المكذوب عليه، فده انت بتتسبب له في دهشة وحيرة وضرر. وهذه الدهشة والحيرة والضرر من وده هو البهتان. طيب اذا كان الشيء انت متأكد منه بقى، يعني اللي هو موضوع اليقين بقى اللي كنا بنتكلم فيه، لو شيء انت متأكد منه، يبقى شيء انت مش متأكد منه ممنوع منعا باتا ان انت تتكلم فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. يبقى ده النوع الاولاني من الكلام. النوع الثاني من الكلام انك تكون متأكد يقينا من الشيء اللي قدامك، انت متأكد يقينا منه. طب تتكلم ولا ما تتكلمش؟ لا ما تتكلمش برضو. لو انت متأكد يقينا برضو ما تتكلمش. ليه ما تتكلمش بقى؟ لانك لو تكلمت، لو المسألة تخص الاعراض مثلا، فربنا بيقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني هم البالغ الغاية في الكذب، يعني وكأن لا كاذبون إلا هم، يعني يتهموا يوم القيامة بالمبالغة في الكذب وبلوغ الغاية فيه، وهم دول الكاذبون الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى. هم دول الألف يوم النبي: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هم دول الكاذبون. نعم. يبقى لو تيقنت، يعني انت شفت بنفسك، شفت بعينك، فتيقنت تماما، عليك ألا تتكلم. ليه؟ لأنك هنا أمر شرعي بقى، عليك أن تقيم 4 شهداء حتى لو أنت شايف. طب لو أنت شايف بعينك ومتأكد 100% أنت شايف متأكد، عليك ألا تتكلم. وإذا تكلمت ولم تأتي بالشهود وكنت متيقنا من الحدث صرت عند الله كذابا. كنت عند الله كذاب، مش كذاب بقى، ده أنت عند الله هو الكاذب، أنت عين الكاذب. يبقى ده الأمر الشرعي. عارف ليه بقى؟ لأن الأصل في الدين ده الستر، وأن الله هو الستير. يبقى الأصل في الدين ده الستر. يعني من أظهر معاملات التربية التي يربي الله سبحانه وتعالى بها الناس هو موضوع الستر ده. وكلنا طبعا نذكر قصة سيدنا موسى مع العبد حينما حل الجدب ببني إسرائيل وأرادوا أن يمطروا فاستسقوا ربهم ونادوا متضرعين داعين الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، القصة مشهورة. فلم ينزل المطر، فسأل موسى ربه لماذا لا ينزل القطر يا ربي؟ قال يا موسى بينكم رجل يعصي الله منذ 40 سنة وبه منعتم القطر من السماء. فقال موسى للناس يا أيها الناس إنما منعنا القطر بسبب رجل بيننا يعصي الله منذ 40 سنة، فليخرج هذا الرجل حتى نمطر. فالرجل المذنب لما سمع الكلام ده أحس بخجل شديد جدا ويعني وحياء شديد جدا ولم يتمكن من الخروج أبدا. فدعا موسى ربه مرة ثانية ودعا الناس معه، فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى بينكم رجل يعصيني منذ 40 سنة وبسببه لم تمطروا. فقال موسى من كان هو الرجل الذي يعصي الله منذ 40 سنة فليخرج، فلم يخرج الرجل حياء وخجلا وخوفا. فلما اشتد الأمر على الناس وكادوا يهلكوا بسبب قلة المطر والجد، قال الرجل يا رب يا رب أشهدك أني قد تبت إليك من ذنوبي يا رب فلا تفضحني بين خلقك. فنزل المطر ففرح الناس فرحا شديدا. فقال موسى لربه يا رب المطر نزل، المطر نزل ولم يخرج منا أحد. فقال الله يا موسى لقد تاب ذاك العبد إلي وقد قبلت توبته. ففرح موسى فرحا شديدا وقال يا رب دلني عليه حتى أفرح به. قال يا موسى سترته وهو يعصيني 40 سنة أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ فهذا هو ستر الله. والحقيقة أن هذا النوع من الستر هو من أجل وأظهر المعاملات التي يعامل بها الله سبحانه وتعالى عباده. يعني أنت لو دورت في حياتك كده أكتر حاجة أنعم بيها ربنا سبحانه وتعالى عليك في حياتك هتجدها الستر. ولذلك كان الأصل في هذا الدين هو الستر. فإذا علمت يقينا أمر من الأمور التي يوجب فيها حد فعليك ألا تتكلم طالما لم تأتي 4 شهداء. وإذا تكلمت وأنت على يقين فأنت عند الله كاذب بل الكاذب، وتحد في الدنيا 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب ده لو انت متيقن وما عندكش 4 شهود. طيب في غير الحدود بقى، يعني في ده امر يستوجب الحد فمفروض في 4 شهود. لا للشهود، للشهود يعني شروط شرعية في قمة الصعوبة، شروط شرعية في قمة الصعوبة يعني، ممكن يأتي وقت إن شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل عن هذا الأمر، لكن الشروط دي في منتهى الصعوبة وتحققها أمر ليس باليسير، وده من بسبب ستر الله سبحانه وتعالى. ده في الحدود، لكن إن كان في أمر ما فيهوش حد بقى، يعني إن كان في أمر لا يستوجب حدا في الدنيا، يبقى إيه الوضع إيه؟ لو أمر لا يستوجب حد، عليك ألا تتكلم وإن كنت متيقنا إلا لمصلحة شرعية، أخذا من هذا الأمر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى حتى وانت متيقن في غير الامر الشرعي، في غير الامر اللي يستوجب الحد، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، يعني احنا لو حتى عارفين ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يقع في مرتبة البهتان لو انك تكلمت ما لم يكن هناك مصلحة شرعية راجحة. يعني مثلا في امر من امور الزواج، مثلا الزواج، الاخ بيستفتيك بيسألك عن انسان وانت تعلم عنه حاجة مش كويسة، يعني واجب عليك انك تقول في الحالة دي هنا الكلام عنه لمصلحة شرعية. طيب انسان بيتكلم في الدين مثلا كلام غير صحيح، وكلام بيؤول تأويل خاطئ، وهو كلام يقصد بيه امر مش مظبوط، وده بيثير فتنة بين الناس وكده، عليك ان تواجه هذا الامر وتقول: فلان يقول كذا وكذا وكذا، وهذا الكلام الذي يقوله فلان كلام خاطئ وليس له اصل في الشرع، والاصل الصحيح في الشرع هو كذا وكذا وكذا. يبقى الامر، يبقى المصلحة الشرعية هي الضابط الاساسي في موضوع الكلام ان كنت متيقنا مما تسمع ومما يقال. طيب في حاجة تانية غير كده؟ يعني في حاجة في الكلام تبيح الكلام غير كده؟ لا مفيش. بعد كده يبقى انت عليك ان انت تصمت، يعني من الفقه هنا بقى ان انت تصمت تماما ما لم يكن هناك مصلحة شرعية راجحة. طول الاربع دروس الهامة جدا في موضوع استخدام اللسان والسمع والصفات المتقابلة دي لعموم الناس، يبقى انت عرفت ازاي تسمع ايه وتظن ايه، ولما تيجي تتكلم تتكلم امتى وازاي، وهي دي الضوابط الشرعية اللي اردنا ان احنا نبينها من ايات الافك النهاردة. طيب ننتقل بقى دلوقتي، ندخل نروح بقى على ايه، على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، علشان نغير بقى لهجة الكلام من الأوامر الشرعية المباشرة للأمر القصصي اللي فيه بعض الفوائد الجميلة وبعض التدبر الرائع اللي يحسسك بكلام ربنا سبحانه وتعالى وكيف أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. احنا كنا وقفنا في سورة القصص عند قول الحق سبحانه وتعالى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هنبدأ إن شاء الله النهاردة من قول الحق سبحانه وتعالى. لو عايزين تاخدوا دقيقتين ثلاثة تريحوا فيها ولا حاجة، ما فيش مشكلة، أو حد له تعليق على الحاجات اللي فاتت او كده، عشان ايه ندخل ان شاء الله في سيدنا موسى، او ندخل على طول زي ما انتوا عايزين. يعني طيب متعكم الله بالراحة في الدنيا وفي الآخرة. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده أمر أنت بتوجهه لصاحب المشكلة أو لصاحب الخطأ نفسه، لكن مش بالكلام عليه للناس. يعني أنت بتواجهه بينك وبينه وبتنصحه في الله سبحانه وتعالى وبتفهمه بالطريقة التي تعتقد أنها تحقق نفع فيه. يعني ده الأمر الشرعي، يعني أن أنت بتتقرب إليه بحيث أن أنت تنصحه في الله سبحانه وتعالى بالطريقة اللي أنت تعتقد فيها ويغلب على ظنك فيها أن هو هينتفع بيها أو هيقبل منك هذا الكلام. إن اعتقدت أن هو مش هيقدر يقبل منك ده بالطريقة دي، يبقى لابد أن أنت تغير هذه الطريقة أو أنك تتحايل حتى تصل معاه إلى نفع ينتفع هو به، وتحقق أنت أمر ربنا سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. اكتبوا الشروط الثلاثة دول لأنهم مهمين جدا. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب شروطا ثلاثة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أن يكون عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. ندخل بقى على سيدنا موسى كده إن شاء الله، أعيروني قلوبكم، وندخل بقى على سيدنا موسى كده إن شاء الله. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. احنا كنا وصلنا لغاية سيدنا موسى ما وكز القبطي فقضى عليه، وشرحنا الكلام مش ازاي، ولغاية قول سيدنا موسى ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فأصبح في المدينة معناها ان سيدنا موسى بات ليلته فين؟ في المدينة. طيب بيات سيدنا موسى في المدينة غريب ليه؟ لأنه تسبب في قتل الراجل قبل كده، فهو علم ان هو في مأزق وانه في أزمة حقيقية. والدليل على ذلك هو قول سيدنا موسى قال ربي اني ظلمت نفسي، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الأحوال الثلاثة دي تشير إلى أن موسى يعلم جيدا خطورة الموقف اللي هو فيه، ومع ذلك أصبح في المدينة خائفا، يعني بات ليلته فين؟ في المدينة خائفا يترقب. طب ليه ما خرجش من المدينة في الليلة دي بقى؟ رغم أنه لما الرجل أتى بعد كده وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك الآيات، فخرج منها خائفا يترقب. يعني موسى خرج لما حد جه نبهه لازم ايه يخرج، انما بعد قتل الرجل، بعد ما قتل الرجل ومات الرجل، لم يخرج موسى وبات ليلته فين؟ في المدينة. ايه اللي يخلي سيدنا موسى يبات في المدينة في هذا اليوم وفي هذه الليلة؟ الحقيقة دي فيها امر جميل قوي محتاج فهم. يعني يمكن مش هتلاقي ناس كتير تعرضوا للكلام ده. بات ليه في المدينة؟ هو بات بالمشاعر الثلاثة اللي كان بيتكلم فيها، يعني بات بمشاعر التوبة، وبات بمشاعر الإحساس بأن الشيطان قد تسبب في هذا، وبإحساس بأنه قسم وعهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين. هو بد بالإحساس ده. طيب الإحساس ده يخليه ما يخرجش من المدينة ليه؟ ما يهربش ليه؟ الحقيقة أنه يعني فيه حاجة مهمة قوي اسمها الأسباب الباطلة والأسباب الظاهرة. يعني الإنسان عليه أن يأخذ دائما بالأسباب الظاهرة، ولكن في أمر كده اسمه الأسباب الباطنة، هي الأسباب المتعلقة بشدة وعمق الركون والتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون في عون العبد كلما قوي توكل الإنسان على الله، يعني مش بس مستعين بالله، يعني كل من استعان بالله أعانه الله، لكن درجة الإعانة ودرجة التوكل مهمين جدا. فالإنسان اللي توكله على الله عالي جدا جدا، ده ما بيحتاجش كتير قوي من الأسباب الظاهرة. وأنا عارف إن الموضوع صعب، بس الآية تحتم علينا نشرحه لك. يعني أنا مش عايزك إيه، يعني بس أنا عندي يقين في حسن تقديركم للأمور، يعني ما حدش يفهم من كلامي انه يترك الاسباب الظاهرة، لكن انا بكلمك على امر شرعي فعلا. يعني التوكل مرتبط بالدرجة بتاعته. يعني الناس متفاوتة ومتباينة في موضوع التوكل على الله والرضا بقضاء الله. فكل ما كان الانسان اكثر توكلا على الله، كل ما كان الله سبحانه وتعالى في عون هذا الانسان اكثر من ايه، من غيره. وكلما ظهر له من الطاف الله سبحانه وتعالى ومن انعام الله سبحانه وتعالى ما لا يظهر للاخرين، وكل ما كان الصلة والعمق والاسرار اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبيحها لهذا الانسان اكثر من. ولذلك تجد ان هناك في الدين ما يسمى بالعارفين، وما يسمى بالاولياء، وما يسمى بالمقربين، وفي اصحاب اليمين. والتفاوت في الدرجات ده مرتبط بعمق الصلة دي بالله. فالناس متفاوتة في هذا المقام، متفاوتين فيه، مش كلهم زي بعض. يعني ممكن كلنا ان شاء الله يا رب نكون من المتوكلين، كلنا نكون من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، لكننا كلنا متفاوتين في هذا التوكل، لسنا على قدر واحد ولا على درجة واحدة. ولذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الدرجات التفاوت بينها مرتبط بهذا المعنى اللي انا بقوله لك ده. طيب لغاية كده الكلام، المسألة عمل قلبي يا اختي، يعني عمل قلبي، يعني مسألة مش مسألة جوارح، المسألة مسألة عمل قلبي بقى، اللي هو اجتهاد القلب. اجتهاد القلب مش اجتهاد الجوارح، اجتهاد القلب. وينتج عن اجتهاد القلب ده عقل الجوارح. لا يعني ده كان حال الصحابة. الصحابة كانوا يعنون بالقلب ويجتهدون في العبادات القلبية ما لا يجتهدون في العبادات، يعني يوفروا يقتصدوا في العبادة البدنية ويجتهدوا في العبادة القلبية. وكان احفظ الجملة دي واكتبها زي الجملة اللي قبليها، كان ميزانهم سخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. ده كان ميزان الصحابة، ده ما ميز الصحابة عننا. نعم، كيف يجتهد القلب؟ هو ده اللي أقوله لك بالضبط دلوقتي. كيف يجتهد القلب؟ بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. هما دول الثلاثة اللي كانوا بيميزوا الصحابة عننا. وهو ده حال الرجل اللي اتبعه سيدنا عبد الله بن عمرو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وتكررت ثلاث ليالي. فلما دخل وراء سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وجد الرجل ما بيعملش حاجة يعني مختلفة عن أعمال الصحابة يعني. فهم بترك الرجل. فلما سأله قال والله ما أتيتك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأردت أن أعرف يعني كيف تعمل. فقال والله لا شيء يا أخي إلا ما ترى، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل ولا حقد على أحد من المسلمين. فقال بذلك بلغت المنزل. هي موضوع أنك تتعهد قلبك حتى يخلو من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، حتى يصير قلبا سليما يخلو من عبادة غير الله، ويخلو من التعلق بغير الله، ويخلو من ما يغضب الله سبحانه وتعالى. إذا خلى القلب من الثلاثة دول خلاص صار قلبا سليما. طيب هذا القلب اللي احنا بنتكلم فيه وبنقول عليه هذا القلب السليم، هو لا يحتاج لزهد، هو لا يحتاج لزهد. قد تكون انت من اكثر الناس استمتاعا بالطعام والشراب والنوم، لكنك مش لكن زهد القلب، مسألة زهد القلب. يعني كان سيدنا ابو هريرة يتكفف الناس، سيدنا ابو هريرة كان يتكفف الناس. ما انا هجاوب على الاخت اللي بتقول كيف السبيل، هل باجتهاد الجوارح نصل اليه؟ هقول لك، كان بيتكفف الناس. فلما كان بيتكفف الناس كان بيعمل ايه؟ هو بيحكي سيدنا فيقول: كنت اخرج الى الطريق ابحث عمن يطعمني، جعان ومش لاقي ياكل، فعبيب يعني عايز دور على حد ياكل. فكنت اسال الناس في الشارع عن الايه في كتاب الله، ووالله لا انا اعلم بها منه ومن حيه. يعني انا اساله عن الايه في كتاب الله، اقول له اشرح لي الايه دي، انت فاهم معناها؟ ووالله انا اعلم بها منه، يعني انا اعلم بالايه دي منه، يعني انا ممكن اشرحها له، لكن بساله عشان يكلمني. فاذا اخذ في الحديث معي حتى وصلنا الى بيته، عسى ان ينظر الي فيطعمني معه في بيته. فسيدنا ابو هريره كان بيعمل كده. فلما قالوا يا أبا هريرة إنك زاهد، فقال: لا والله، إنما عثمان هو الزاهد. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو الزاهد، رغم ما عرف عن عثمان بن عفان من الغنى والسعة، لكنه كان أزهد الناس. والزهد هنا مش في الطعام والشراب والبل، بس الزهد هنا في زهد القلب. الدنيا في يده ولكنه يخرجها تماما من قلبه، يعني ليس للدنيا مكان في قلبه. ولذلك المسألة مش مسألة انت معاك فلوس ولا ما معاكش، انت بتاكل كويس ولا بتاكلش، مسألة مش كده خالص. المسألة اللي بيظهر في احوال الزاهدين من الزهد ده نتيجة للي انا بقولك عليه، يعني مش ان انت بتقصد في الطعام والشراب تقوم انت يعني بقيت زاهد اطلاقا. اذا كان القصد في الطعام والشراب هيضرك، يعني كان العلماء يقولوا: عودوا كل بدن ما اعتاده، عودوا كل بدن ما اعتاده. يعني اذا جسمك بتعود من 10 سنين 15 سنه على انه ياكل بطريقه معينه، اوعى تغيرها، لانك لو غيرتها جسمك هيتضر، ولو جسمك اتضر مش هتعرف تؤدي الواجب اللي عليك، وبالتالي تبقى انت قصرت فين؟ في دينك، انت قصرت في دينك وفي الواجبات اللي عليك. فاكمل احوالك ان انت تاخد من الدنيا ما يعينك على اكمل اداء للوظائف المطلوبة منك والواجبات المنوطة بيك، اكمل حاجة. يعني لو مبلغ معين او اكل معين او نوم معين في اليوم بيديك اعلى قدر ممكن من اداء الواجب، من حسن اداء الواجب اللي عليك، يبقى هو ده النافع لك وهو ده الزهد بالنسبة لك. فاهم قصدي؟ يعني لو انت كلت فرخة وخدت 20,000 جنيه في الشهر ونمت 8-9 ساعات في اليوم وبالطريقة دي ده كان نتيجته ان انت قدمت اعلى طاعة لله سبحانه وتعالى، وقدمت احسن واجب لله سبحانه وتعالى، وكنت في افضل حالاتك مع الله سبحانه وتعالى بهذا المدد، فاعلم ان هذا الكم من المادة هو عين الزهد بالنسبة لك. وده كلام مش هتسمعه كتير، يعني اكتب بقى الكلام ده علشان ما تنساهوش بعد كده. ده معنى لذلك المسألة هي مسألة الحرص على الدنيا وادخالها في القلب، مش مسألة انت في ايدك كم فعلا، او بتصرف قد ايه، او بتنام قد ايه، او بتاكل قد ايه اطلاقا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الحرص: ما ذئبان ارسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني حرص الإنسان على الشرف والمال مفسدين للدين جدا، زي بالضبط إفساد ذئبان جائعان أرسل في إيه؟ في غنم. شوف يعملوا فيهم إيه؟ شوف مدى الإفساد اللي ممكن يفسدوه، هو الحرص كده. يبقى هو المال ولا الحرص على المال؟ الشرف ولا الحرص على الشرف؟ لا، هو الحرص على الشرف والحرص على المال، مش المال والشرف. أرجو أن الكلام يكون واضح جدا بالنسبة لكم يا جماعة، لأن ده هو ده ميزان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو ده ميزان الزهد، هو ده ميزان الزهد. يبقى هو ده الزهد. خليني بقى افهمك ليه سيدنا موسى ما خرجش الليلة دي من المدينة. الاخت اللي بتقول مرة اخرى، ايه بقى هو اللي مرة اخرى؟ يعني ماذا تريدين؟ نعم، ميزان الزهد هو ليس المال والشرف، ولكنه الحرص على المال والشرف. هو ده ميزان الزهد اللي يجب انك تزهد فيه، هو الحرص على المال والشرف، مش المال والشرف نفسه. ميزان الزهد هو ان يحقق لك ما في يدك اعلى صلة بالله سبحانه وتعالى، واحسن اداء في طاعة الله سبحانه وتعالى. الكم من الاكل والمال والنوم ومتع الدنيا اللي تحقق لك افضل حال مع الله سبحانه وتعالى، هو ده الزهد بالنسبة لك. يبقى الزهد بالنسبة لك زي الزهد بالنسبة لي؟ لا طبعا. يبقى المسألة نسبية، يبقى ما فيش زهد عام كده، ما فيش كمية. يعني بقولش مثلا ايه، مثلا ربع كيلو مثلا كذا هو ده الزهد بالنسبة للانسان، ما اقدرش اقول كده ابدا. لان الربع كيلو ده مثلا انت لو كلته ممكن جدا جسمك يتأثر، فما تعرفش تأدي طاعتك لربنا سبحانه وتعالى. بينما انا لو كلته يخليني انام اكتر، اكتر من طاقتي، فيخليني انام اكتر، فما اعرفش ادي طاعتي برضه. يبقى من ناحيتين، سلبا وايجابا، انت ما عرفتش وانا ما عرفتش. واحد تالت لو كل الكميه دي يبقى اداؤه حسن مع الله سبحانه وتعالى. واحد رابع لو كل الكميه دي يبقى يؤدي احسن اداء لله سبحانه وتعالى. مين الكميه دي هي اللي تحقق الزهد بالنسبه له؟ هو الرابع الاخير ده. وبالنسبه لنا احنا الثلاثه لا. طب انا ميزان الزهد بالنسبه لي ايه؟ ان انا اكل اقل من كده بكتير، ده اللي يخليني في افضل حالتي مع الله. وبالنسبة لك انت انك تاكلي قد كده مرتين، ده اللي يخليك افضل مع الله سبحانه وتعالى. بس اهم حاجة انك تكون صادق مع نفسك بقى، يعني تشوف حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. ايه افضل احوالك؟ افضل احوالي لما بلبس. في اخ كان بيقول لي ان انا لما بيكون لبسي كويس قوي وشكله انيق ومهندم وشيك وكده، بحس ان انا متكبر، وبحس ان انا يعني بصلي بغير خشوع وخايف على، يعني مش مركز. ولما بلبس لبس عادي طبيعي كده، مش ما فيهوش اهتمام شديد وكده، ببقى اخشع لله سبحانه وتعالى. ولما يعني ببقى بسيط قوي في لبسي، ببقى في اقصى حالات الخشوع مع الله سبحانه وتعالى. ده تقول له ايه؟ خليك لابس اللبس البسيط خالص ده، بس احرص على انه يكون نظيف ويليق بان تلقى الله به. بس كده. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. والله الحديث ده لما سمعته هو ده الحديث اللي خلاني يعني حريص أن أنا أفكر عن ان الواحد لازم نعله يكون حسن وزيه يكون حسن. ان ربنا بيحب ان الانسان يكون زيه حسن ونعله حسن، طالما ده يوصله الى الله سبحانه وتعالى. فالاخ اللي كان بيقول لي كده ده ميزان الزهد بالنسبة له، ميزان الزهد بالنسبة له هو اللبس البسيط خالص، ده اللي يخليه في افضل حالاته مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ده ما ينفعوش انه يلبس حاجات تكون فخمة او حاجات تكون يعني انيقة قوي او كده، ما ينفعوش. واحد تاني العكس تماما، لما بيكون في ابهى صوره بيقبل على الله اعلى الاقبال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. يعني مش عايز اطول في الحته دي، ولكن انا عايز اوصلك ليه سيدنا برضه ليه سيدنا موسى، ادوني فرصه بقى ايه نوصل اللي احنا عايزينه. ليه سيدنا موسى ما خرجش الليله دي من المدينه زي ما خرج بعد كده لما جاله الرجل اللي جاي من اقصى المدينه وقال له يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج ان لك من الناصحين، فخرج منها خائفا. طب ليه ما خرجش هنا رغم ان السبب هو يعني واحد قتل تسبب في قتل، وبعد ما تسبب في هذا القتل كان المفروض الطبيعي جدا يعني لو اي حد فينا في مكانه مش هيقعد في البلد دي دقيقة واحدة، صح ولا انا غلطان؟ طيب موسى بات الليلة كاملة فيها ليه؟ هو ده اللي انا بكلمك فيه بقى، ان انا بقول لك ان في نوعين من الاسباب، بس افهم كلامي بقى كويس، اسباب ظاهرة واسباب باطنة. الانسان يعتمد على الاسباب الظاهرة، وده الامر الطبيعي الاصلي، لكن اذا قويت الاسباب الباطنة ممكن للانسان انه يتخلى عن الاسباب الظاهرة او بعض الاسباب الظاهرة. كل ما قوي التوكل على الله وقوي الاحساس بالله وقويت العلاقة بالله، كل ما كان الانسان قادر على انه يتخلى بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته عن بعض الاسباب الظاهرة. وهي دي الحالة اللي كان فيها موسى في اللحظة دي، والله تعالى اعلى واعلم. ايه السبب في الحالة دي عن سيدنا موسى؟ هو القول الاقوال الثلاثة اللي قالهم، اللي هو قوله هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وقوله ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. الحالة اللي هو فيها دي بالاقوال الثلاثة دي، اللي هي مش مجرد اقوال بل احوال، هي دي اللي خلقت هذا الاحساس من التوكل العظيم جدا على الله سبحانه وتعالى، لدرجة ان هو قال لنفسه انا لو خرجت من هنا ابقى ضعيف التوكل على الله سبحانه وتعالى، فانا مش هخرج اعتمادا على الله ويقينا في الله وصدقا في وعد الله سبحانه وتعالى، وانا تائب الى الله سبحانه وتعالى، وما دام ذلك فان الله سبحانه وتعالى لن يضيعني فسابقى في المدينه ولن اخرج منها. خصوصا ان هو عنده مسببات تخليه يبقى موجود في المدينه زي ما قلنا قبل كده، وهي امر يتعلق بالدعوه الى الله فيها. يبقى لما قويت اسباب التوكل على الله انا عايزك برضو تنتبه للي انا بقوله، لانه ما هو خرج بعد كده، يعني هو لما قال له يعني طب خليكي معايا كده الدقيقتين دول وانا هوصلك للمعنى اللي انا اريده ان شاء الله. لما قويت اسباب التوكل على الله في قلب موسى قرر ان هو ايه ما يخرجش، تركا لبعض الاسباب الظاهرة واعتمادا فقط على السبب الباطن، تمام كده؟ طيب هنقلك نقلة سريعة كده، لما قال فخرج منها خائفا يترقب، خروجه خائفا في المرة الثانية اعتماد على الأسباب الظاهرة، لما قال له اخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها والسرعة فخرج، خرج هنا اعتمادا على الأسباب الظاهرة، يبقى ده أخذ بالأسباب الظاهرة هنا. يبقى سيدنا موسى كان بيتقلب في الأسباب الظاهرة والباطنة، وده يشعرك ببشريته، ده يشعرك ببشرية سيدنا موسى، إنه متقلب في الأسباب الباطنة والأسباب الظاهرة، حينا تتغلب الأسباب الباطنة فيعتمد تماما على الله سبحانه وتعالى، وحينا يخاف بشر فيعتمد على الأسباب الظاهرة. وفي النهاية حاله العام هو متوكل ومتصل بالله سبحانه وتعالى، لكن يتأرجح بين قوة الأسباب الباطنة وبين الأخذ بالأسباب الظاهرة، وده حال الأنبياء عموما. يعني هديك مثال، هو لما خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، يعني لا زال الأسباب الباطنة موجودة، ولكن قوة هذه الأسباب تختلف حسب بشريته في اللحظة اللي هو بيواجه فيها هذا الموقف. بمعنى ايه؟ ان انت ممكن تكون في عموم الحال متوكل على الله توكل عالي جدا جدا في عموم حالك، لكن تأتي عليك اوقات تشعر فيها ببعض الضعف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انه لا يغان على قلبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يهتم ببعض الاشياء، فبعض الاشياء تاني اهتمامه بها ما يكونش زي الاشياء اللي هو بيهتم بها قوي، فيشعر بالتقصير فيها، فيقول انه لا يغان على قلبي، وكأنه كان يتمنى لو انه تم بكل الامور بنفس القدر في نفس الوقت. فده كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الاحوال يجد فيها الانسان في نفسه بعض الضعف وبعض الفطور، ودي بشرية، وبعض الاخر يجد فيها قوة وقرب من الله سبحانه وتعالى، ودي هنا الاسباب الباطنة تكون اقوى. فكلما قويت الأسباب الباطنة، كلما استطاع الإنسان بفضل الله ورحمته أن يتخلى عن قليل من الأسباب الظاهرة، وده ظاهر في حياتنا كلنا. يعني بعض الأشياء اللي أنت توكل فيها ربنا توكل تام وترمي حمولك على الله سبحانه وتعالى تماما وتقول لن ينجيني إلا الله سبحانه وتعالى ولن أقبل من أحد عونا أبدا، تجد أن ربنا سبحانه وتعالى يسرها لك بدون أي حد. والحاجات التانية أحيانا بتضعف بقى، تقول طب أستعين، لا بأس إذا استعنت بفلان وهذا من الشرع، لا بأس إن استعنت بفلان طالما أنا متوكل على الله أيضا، فييسر الله لك الأمر بهذا الإنسان وبهذا السبب ولا بأس. ففي الحالين أنت كنت متوكل على الله، لكن درجة التوكل اختلفت. ففي المرة الأولى أنت تخليت عن الأسباب الظاهرة واستعنت تماما بالله سبحانه وتعالى، وده حال ربنا أنعم عليك بيه في اللحظات دي. والحال الثاني كان أقل شوية في التوكل، لكنك استعنت بالأسباب الظاهرة ووفقك فيه الله سبحانه وتعالى. فلذلك الجمع بين الأمرين هو ده حال التوكل العام على الإنسان في مدار حياته كلها. هديك مثال للحكاية دي. سيدنا خالد بن الوليد شرب السم، يعني لما قالوا له يا خالد إن الناس قد يقتلونك بسم ما، فنادى على الحاجب وقال إلي بالطاهي، فجاب الطاهي فقال أين السم الزعاف، فقالوا هذا السم الزعاف، فأخذه وقال بسم الله وشرب السم فلم يؤثر فيه شيئا. هنا سيدنا خالد ما خدش السبب الظاهر. هو السبب الظاهر هنا ايه؟ السبب الظاهر هنا انه يترك السم وما يشربوش. يعني النهاردة لو جبت لك سم وقلت لك اشربه هتشربه؟ مش هتشربه. ليه مش هتشربه؟ لو شربته تبقى بتقتل نفسك. ليه؟ لانك ما عندكش درجة التوكل دي على الله سبحانه وتعالى، ما عندكش دي. او حد يجيب سم ويشربه، ما عندكش درجة التوكل دي على الله، واخد بالك؟ ده امر مش مش مش مش ميسر لينا. يعني ده كان عند خواص الناس، عند خواص الناس، الناس اللي هي تقربت الى الله سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم يوما ما. ده عند خواص الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد المجزوم ووضعها في القصعة وقال قل بسم الله توكلا على الله، رغم ان هو قال، هو نفسه صلى الله عليه وسلم هو من قال فر من المجزوم فرارك من الاسد، فر من المجزوم فرارك من الاسد، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم اللي خد يد المجزوم ووضعها في القصعة معه وقال قل بسم الله توكلا على الله. يبقى دول حالين لابد انك تفهمهم كويس جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله في حال المجزوم ده توكل تام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قتل المشركين في احد وفي بدر وهزم في احد بتقدير الله سبحانه وتعالى بسبب عدم سماع بعض المسلمين لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتاله للمشركين أخذا بالإيه؟ بالسبب الظاهر مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووضع اليد في القصعة مع المجزوم أخذا بالسبب الباطن وتركا للسبب الظاهر اعتمادا على ذلك القرب من الله. والمواقف دي كلها مع موقف سيدنا موسى ده تشير للمعنى ده، ان هناك نوعان من الاسباب، اسباب باطنة واسباب ظاهرة. وكلما والاصل ان انت تاخد بالسبب الظاهر بالنسبة لنا كلنا، والاصل ان انت تاخد بالسبب الظاهر ده الاصل عند الناس كلها، ولكن اذا قويت الاسباب الباطنة ممكن للانسان ان يتخلى عن بعض الاسباب الظاهرة، وده لخواص الناس ومن علم في نفسه قربا غير عاديا من الله سبحانه وتعالى. أرجو أن النقطة دي تكون مفهومة للجميع. ما احنا قلنا يبقى انت ما سمعتنيش كويس. احنا قلنا فر من المجزوم فرارك من الأسد، ده اللي الاخذ بالاسباب الظاهرة، يعني ده الاصل في الامور ان انت تاخد السبب الظاهر، تاكل عشان تعرف تعيش صح، تنام عشان تعرف تذاكر، تتجوز عشان تعرف تخلف كده، دي الاسباب الظاهرة اللي ربنا جعلها للانسان، ومنها فر من المجزوم لانه هيعديك فرارك من الاسد، تمام كده، ده السبب الظاهر. كل بسم الله متوكلا على الله ده اخذ بالاسباب الباطنة وترك الاسباب الظاهرة. لما تاكل مع المجزوم هيعديك الا في حالة واحدة، ايه هي؟ ان يكون توكلك على الله سبحانه وتعالى في اعلى درجاته فهنا يجوز لك انك تتخلى عن الاسباب الظاهرة، وده مش متاح الا للخواص من الناس الذين توكلوا على الله توكلا لا نعلمه نحن، احنا ما نقدرش نعلمه، قد يكون بيننا من يعلمه، لكن في ظاهر الامر ده محتاج طاعة لله وقرب من الله، قرب غير عادي يشعرك بان الله سبحانه وتعالى ييسر لك الامور بلا اسباب بلا اسباب، وده يحتاج طاعة عميقة جدا لله وصلة غير عادية بالله سبحانه وتعالى، وقرب يكاد يكون الانسان متلاشي في الله سبحانه وتعالى وفاني في الله سبحانه وتعالى من الطاعة الظاهرة والباطنة. واضح كده الاخت روضة؟ واضح كده؟ فأصبح في المدينة، هو فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يبقى عرفنا هو بات ليه. طيب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح ده من أخوات كان، واسم كان، اسم أصبح هنا ضمير عائد على سيدنا موسى، فأصبح هو يعني أصبح موسى يعني عليه الصلاة والسلام في المدينة. في المدينة جار ومجرور، بعض الناس قالوا ان الجار والمجرور هنا هم دول الخبر، وبعضهم قال لا، الخبر خائفا، خبر اصبح ومنصوبه خائفا وفي المدينة متعلقة بها، وبعضهم قال ان خائفا خبر ويترقب خبر تاني، يعني في خبرين في الجملة، ايه الفروق بين الكلام ده كله؟ وبعضهم قال ان اصبح يعني فعل تام مش ناقص. يعني ايه تام مش ناقص؟ انت عارف ان كان واخواتها بيسموها افعال ايه؟ ناقصة. ناقصة يعني ايه؟ يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، المبتدأ اللي هو مبتدأ اصلا بترفعه ويسمى اسمها، والخبر تنصبه ويسمى نعم ويسمى خبرها. اما لو فعل اصبح فعل تام يبقى هو فعل وله فاعل، يعني خليك معايا كده، اصبح ممكن تكون ناقصة. يعني ايه ناقصة؟ يعني تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. واصبح نفسها ممكن تكون فعل عادي تام. يعني ايه تام؟ يعني لا ينصب، لا يرفع مبتدأ ولا ينصب خبر، انما يبقى ايه؟ يبقى فعل وفاعل، يبقى فعل وفاعل. نعم نعم، برافو عليك، تمام كده. فهنا لو قلنا طب ايه الفرق في المعنى بقى؟ يعني ايه لو قلنا ان دي ناقصة هنا المعنى يتغير، ولو قلنا انها تم هنا المعنى يتغير؟ هقول لك بقى ازاي، خلي بالك كده. لو قلت فاصبح في المدينة على اصل انها تم، كأن الجملة فعل وفاعل، اصبح سيدنا موسى وخلاص على كده، يبقى كأنك انت استخدمت جملة فعلية، استخدمت جملة فعلية، والجملة الفعلية تفيد في اللغة العربية حاجة اسمها التجدد والحدوث، التجدد والحدوث. يعني كأن ده حصل وهو قابل للايه؟ لانه يحصل تاني، وانه مسألة تقررت من قريب. طيب ولو قلناها على الـ على الـ على الـ على الناقص، لو قلناها على الناقص اصبح الدخول اصبح دخل على جملة اسمية، دخول اصبح داخل على جملة اسمية لانه بيرفع المبتدأ وبينصب الخبر. يبقى الجملة الاسمية تفيد في اللغة دلالة تختلف تماما عن الجملة الفعلية. طب ايه دلالتها بقى الجملة الاسمية؟ دلالتها حاجة اسمها الثبات، يعني الامر ده ثابت، يعني ايه؟ يعني لا يتغير، يعني الامر ده مش متجدد بقى لكنه ثابت، يعني اي مبيت فيه نية ولو تكرر 100 مرة هيحصل بنفس الطريقة دي، هو ثابت على كده يعني مقرر له. انما الجملة الفعلية تشير الى انه متجدد، يعني ايه؟ يعني وليد اللحظة، يعني وليد تفكير واقتناع واحساس، والتفكير والاحساس والاقتناع دي مسألة لحظية، يعني ممكن حسب قدرة الانسان في الموقف اللي هو بيفكر فيه. فده يديك معنى، والثبات في الجملة الاسمية يديك معنى تاني. الاظهر فيها ان هي دي اصبح دي ناقصة، يعني دخل على الجملة الاسمية. ده الأظهر بالنسبة لمعنى الآيات. طيب لو قلنا أن في المدينة هي الخبر، فأصبح في المدينة كأن الاهتمام الأصلي هو وجوده في المدينة، يعني كون سيدنا موسى أصبح في المدينة هو ده الموضوع الجلل اللي يستحق الاهتمام. هو موجود في المدينة ليه؟ وليه بات فيها؟ وجوده في المدينة ده اللي هيترتب عليه كل شيء بعد كده، مش موقف سيدنا موسى بقى، لا ده وجوده في المدينة نفسها ده هو الموضوع، لأن ده اللي متمم للجملة. إذا كانت في المدينة دي هي خبر أصبح، يبقى هي المتممة للجملة، يعني كأن وجوده في المدينة ده هو الموضوع. فاهم قصدي؟ يعني يبقى أنا لازم أهتم بقى بدراسة المدينة دي وأشوف المدينة دي إيه مميزاتها وإيه عيوبها وكان موجود فيها ليه وإيه اللي ترتب على ذلك. يبقى ما تنساش موضوع المدينة ده. أما إذا كانت في المدينة جار ومجرور وخائفا هي الخبر، يبقى هنا اللي يتمم معنى الجملة كلمة خائفا، يبقى الاهتمام بخوف سيدنا موسى وترقب سيدنا موسى مش بمجرد وجوده في المدينة. يبقى الموضوع كله موجود في المدينة ده أمر كويس، لكن الأصل في الكلام هو استيقاظ موسى وصباح موسى وهو في حالة الخوف والترقب، هو ده الموضوع. ما هيترتب على الخوف والترقب؟ يعني الأسباب اللي نتج عنها الخوف ده والأسباب اللي نتج عنها الترقب، وما سيؤول إليه الخوف وما سيؤول إليه الترقب، هو الموضوع. موضوع المدينة ثانوي في القضية، ثانوي في القضية، إنما حال سيدنا موسى هو اللي هيترتب عليه ما سيأتي من الآيات، وفي فرق كبير جدا بين الاثنين. الكلام ده واضح ولا تقيل شوية؟ إن كان الكلام ده تقيل شوية يا جماعة احنا ممكن نعيده تاني أو نخففه أو نستغنى عنه خالص ونحاول نفهمه بطريقة تانية بعد ما نمشي شوية. طيب أصبح في المدينة خائفا يترقب. خائفا، هي خوف سيدنا موسى ده الخوف يقدح في الإيمان؟ هل الخوف يقدح في الإيمان؟ يعني كون سيدنا موسى خائفا هل ده يقدح في إيمان سيدنا موسى أن يكون خائف؟ الحقيقة لا، لأن الخوف الفطري ده خوف فطري يقدح، يعني ينال من الإيمان، يعني ينقص من قدر الإيمان. يعني هل هذا ينقص من قدر الإيمان؟ لا طبعا، ما يبقاش قادح في الإيمان ولا ينقص من قدر الإيمان. ليه؟ طب ليه بقى؟ هي الإجابة صح، الإجابة لا طبعا، لكنه ليه ما ينقصش من الإيمان الخوف؟ احنا عارفين ان الأصل في الخوف ان يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى. انت عارف ان الخوف من غير الله سبحانه وتعالى شرك؟ يعني انك تخاف من غير الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا بيقول سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، صح كده؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، صح كده؟ يبقى المفروض أن أنا ما أخافش إلا من الله سبحانه وتعالى. أمال خوف سيدنا موسى هنا ليه لم يقدح في إيمانه وليه لم ينقص من إيمانه؟ لأنه خوف فطري. إيه الفرق الخوف الفطري والخوف؟ لا، ليس هذا خوفا من تقصيره في الدعوة، لا، هو أصبح خائفا الخوف الفطري، الخوف اللي انت بتخافه لو جري وراك كلب مثلا، أو لو طلعت لك حاجة في الضلمة، أو لو حسيت سمعت صوت كده مش مفاجئ، أو حد خضك، أو ده الخوف الفطري. يعني انت لو أسد طلع لك مش هتخاف؟ هتخاف، ده اسمه الخوف الطبيعي، الخوف الفطري. هذا الخوف الفطري لا يتعارض إطلاقا مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ليس من الخوف الشركي. وده معنى إيه؟ الخوف الشركي هو الخوف اللي يا إما من غير الله، حالة التخيير بين الخوف من الله والخوف من غيره. يعني لو أنت مخير يا إما تخاف من الله سبحانه وتعالى يا إما تخاف من غير الله سبحانه وتعالى، يبقى أصبح واجب عليك أنك تخاف من الله سبحانه وتعالى ولا تخاف من غير الله، طالما في تخيير يا دي. لو أنت اتحطيت في موقف كده يتختار دي يتختار دي، لابد لك أن تختار الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهنا لو اخترت الخوف من غير الله سبحانه وتعالى أصبح إيه؟ أصبح وقعت في الشرك الإيه؟ شرك الخوف، وقعت في شرك الخوف. أو ده الحال الأولاني. الحال الثاني أو إن الخوف بتاعك يتعارض مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت خايف من الأسد، هل خوفك من الأسد ده يتعارض مع خوفك من الله؟ إذا كانت الإجابة لا، يبقى ليس هذا من الخوف الشركي. نعم ده كلام صحيح، يبقى ليس هذا من الخوف الشركي. أنت خايف مثلا أن البيت يقع مثلا، هل الخوف ده يتعارض مع الخوف من الله؟ لا. أنت خايف من الظلام مثلا، هل ده يتعارض مع الخوف من الله؟ لا إطلاقا. أنت خايف لأن حد خضك مثلا أو كده، فهل ده يتعارض مع الخوف من الله؟ لا ما يتعارضش. يبقى ده اسمه الخوف الايه؟ الفطري، وهو ليس من خوف الشرك لأنه لا يتعارض مع الخوف مع الله، أو إذا خيرت بينه وبين الخوف من الله اخترت الخوف من الله ولم تبدي خوف أحدا غير الله سبحانه وتعالى على الخوف من الله. والدليل قول الحق سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. وعلى فكرة كل أنواع الخوف من غير الله سببها الشيطان، كلها من الشيطان كلها قاطبة، موضوع كده ما تنسوش أبدا. كل تخويف الإنسان بيخافه وبتشعر أنك خايف منه هو كله من الشيطان. إنما شوف، إنما دي للقصر والحصر، إنما ذلكم الشيطان، الميم بتاع ذلكم دي موجهة لينا للمخاطب، اسمها ميم المخاطب، ميم الجمع، آسف ميم الجمع، الكاف للخطاب، الكاف للخطاب وميم الجمع. يعني يا أيها الناس إنما ذلك هو الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى ده الخوف الشركي كله من الشيطان. يبقى اي حاجة لو انت حسيت بوهم انك خايف من حد غير الله سبحانه وتعالى فاعلم ان ذلك الشيطان على طول كده يقينا كده، يبقى خلاص دي قاعدة بقى في حياتك ما تنساهاش بقى طول حياتك. لو خفت من اي حاجة تخالف الخوف من الله سبحانه وتعالى فاعلم ان ذلك هو الشيطان يخوف اولياءه. اذا خفته كنت من اوليائه، اذا خفته كنت من اوليائه. طيب، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وفي هنا لفتة جميلة كده، ربنا سبحانه وتعالى علشان يقرب إليك موضوع الخوف من الله سبحانه وتعالى ده، أنت يمكن أنا بكلمك كده دلوقتي يمكن أنت خفت شوي، يعني إيه يعني أنت حسيت وأنا بكلمك كده دلوقتي أن أنت إيه، أنا خايف، ما كنتش خايف من الله سبحانه وتعالى، انا طب اخاف من الله، طب هو ربنا بيخوفني، ربنا بيخوف عشان المعنى ده، عشان المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى سمى بعض الخوف او الحق بالخوف كلمة تانية جميلة قوي اسمها الخشية، اسمها الخشية. فالله اتخشونهم، فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، ذلك لمن خشي ربه، ما قالش لمن خاف ربه، علشان يبسط عليك معنى الخوف. الخشية هي خوف ممزوج بالمحبة والطاعة والاطمئنان. شوف المعنى العظيم ده، الخشية هي خوف ممزوج بالطاعة والمحبة والاطمئنان والتعظيم، هي دي الخشية. فهي ليست الخوف بمعناها المجرد. وربنا سبحانه وتعالى أطلق موضوع الخشية ده علشان يصرف عنك الإحساس بالخوف اللي هو اللي انت حاسس بيه دلوقتي، ازاي ربنا بيخوفني، ازاي التخويف مقصود به انك تخشى الله سبحانه وتعالى وانك ترتدع، لان الخوف نفسه هو المقصود، ليس الخوف في ذاته المقصود. انما ذلكم الشيطان، ربنا قال ذلك يخوف الله به عباده، يعني عشان يخافوا، لا يا عبادي فاتقون، يعني يعني يعني ذلك يخوف الله به عباده، يعني هو مش بيخوفك عشان تترعب، ده هو بيخوفك عشان تتقي وتصبح من المتقين. ويا لروعة وجمال واطمئنان وأمن المتقين. ف يعني يا عبادي مش خافوني، يا عبادي فاتقون، يعني مش المقصود بالتخويف هو الرعب، هو المقصود بالتخويف التقوى والأمن والاطمئنان. عشان كده لفظ الخشية أتى بهذا المعنى. طيب، الخوف الفطري ده اللي سيدنا موسى له قيمة هامة جدا، ايه هي؟ هو احد وسائل، في اخت كان بتسأل سؤال انا مش عايز افوته برضه، لا اله الا الله، في اخت سألت سؤال انواع الخوف الشركي. الخوف الشركي اللي الانسان يأمرك فيه، الانسان يأمرك بحاجة مخالفة لله سبحانه وتعالى وانت خايف انه مثلا يزعل منك او انه يصرف عنك نفع كان بيديهولك، فتعمل الحاجة اللي هي مخالفة لله سبحانه وتعالى. انت في الحالة دي خايف منه مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى، وده كتير قوي. احيانا الانسان يطيع مثلا زوجته، يطيع رئيسه في العمل، يطيع صديق له فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون ليس طمعا في خير، وانما خوفا من شر. يعني ممكن واحد خايف بأس زوجته مثلا، واحدة خايفة بأس زوجها، وهذا ليس إكراها، ليس هذا بالإكراه، لأن الإكراه ضوابط شرعي، عشان ما تقوليش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا، ليس هذا إكراها، يعني مش أي حاجة أنت توهمها إكراه تبقى هي إكراه، لا، الإكراه له ضوابط شرعية معروفة يعني، فليس هذا من الإكراه، إنما مجرد أنك تخاف علشان في ضرر هيقع عليك أو في نفع ممكن تحرم منه، فده خوف من غير الله سبحانه وتعالى، طالما يعارض أمر ربنا سبحانه وتعالى. لا، ما هو الخوف ده هيترتب عليه معصية، يعني انت اذا خفت من الشخص ده ففعلت ما يمليه عليك هذا الشخص وكان في ذلك معصية لله، فقد اشركت شرك الخوف، لان ما دفعك الى هذا الفعل الا الخوف من الله. انما انت لو ما فعلتش هذا الفعل، حتى وان كانت انتابت المشاعر جواك، في مشاعر اتحركت جواك، فانت غير مؤاخذ بما في نفسك حتى تفعل او تتكلم، يعني اللي بيدور في نفسك ربنا ما يحاسبكش عليه حتى تفعل او تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن امتي ما حدثت به نفسها الا ان تعمل او تتكلم. يبقى الخوف من شخص لم يؤدي الى معصيه، لم يؤدي الى قول او فعل، فلا يعتبر شركي. نعم، لا يعتبر شركي. لماذا؟ لأن هذا الخوف اقتصر على بعض حديث النفس، بعض حديث النفس، ولم ينتقل من حديث النفس إلى الفعل أو القول، وعليه فهو الإنسان لا يؤخذ به، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. أختي فهمت؟ ممكن يترتب عليه، ممكن يترتب عليه البعد على ربنا. مش فاهم. طيب خلاص، ماشي ماشي. طيب، يبقى الخوف الفطري له قيمة كمان مهمة قوي انا عايز اقولها لك. يعني نعم طبعا، هذا طبعا خوف شركي، لانه يخالف تماما امر الله سبحانه وتعالى، يعاكس ويضاد امر الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا من خوف الشركي طبعا. الخوف الفطري اللي ربنا جعله في النفوس ده ايه قيمته؟ ليه ربنا جعل الخوف الفطري ده في الناس؟ اسباب كتير. واحد، انه ربنا سبحانه وتعالى جعل فيك الخوف الفطري ده علشان بطبيعتك وفطرتك كده تتجنب الضرر وتبعد عنه. يعني انت لو لقيت مثلا حيوان مثلا مفترس بيقطع طريق مثلا ولا حاجه، الخوف الفطري اللي ربنا اودعه في قلبك هو اللي بيخليك تتجنب هذا الطريق وتروح من طريق تاني، ولولا ذلك لألقيت بنفسك في التهلكة. فربنا سبحانه وتعالى عشان يوجهك لحفظ على نفسك وتاخد الأسباب الصحيحة، عشان تاخد الأسباب الصحيحة وتتحرك في حياتك، تقوم تستمر حياتك، ويمتحنك بقى بالأسباب اللي انت موجود بيها لسه في الدنيا، يبقى مدى امتحان ليك. يبقى ده ربنا جعل هذا الخوف الفطري موجود جوه الإنسان. سببه إن الله سبحانه وضعه فيك لتتجنب به الضرر والأذى، وده مهم جدا لاستمرار الحياة على الأرض ولابتلاء الإنسان والاهتمام به. نعم، هذا من الأسباب. يعني دي بقى مش من الأسباب، دي من المشاعر التي تدفع الإنسان للأخذ بالأسباب. يعني ليس هذا هو اتخاذ الأسباب، ولكنها هذا هو ما وضعه الله سبحانه وتعالى في القلب حتى بسببه يتخذ الإنسان هذه الايه الأسباب. يبقى دول حاجتين مختلفتين عن بعض. طيب معلش، أنا آسف إن أنا بتوسع شوية في المعاني، لكن والله المعاني دي مقصودة في الآيات، وإن لم نفهمها من كلام الله سبحانه وتعالى فما فهمنا القرآن. وهو القرآن جدير بإنه كل كلمة نقف فيها، كل كلمة والله، كل حرف نقف فيه. فسامحوني إن أنا كنت بتوسع شوية فيها، لكن هو ده دين ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يعني ايه اوغلوا فيه برفق؟ يعني خدوا بقى واحده واحده كده، كلمه كلمه كده، وعلى مهلك واحده واحده، علشان تقدر تفهم بالظبط. لان احنا لو تسرعنا شويه، اعتقد والله تعالى اعلى واعلم، ان ده هيكون نوع من عدم الرفق فيه، ان احنا ندخل في الايات مره واحده كده من غير ما نمهد لها ونفصل كل كلمه ماشيه ازاي. فمعلش سامحوني بقى. طيب ايه تاني من اسباب الخوف الفطري اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها؟ الخوف الفطري ربنا جعله بوابة للاقدام والشجاعة. يعني ايه؟ يعني اللي ما قدرش يفهم معنى الخوف ما يقدرش يفهم معنى الشجاعة والاقدام والجرأة. يعني مش هنقدر نفهم معنى الخوف، آسف، معنى الشجاعة والإقدام والجرأة والمروءة والشهامة والمعاني اللي بتتسم بالإقدام إلا إذا عرفنا معنى الخوف. يعني دايما في المشاعر المتقابلة ما تقدرش تفهم قيمة مشاعر إلا بالمشاعر المقابلة ليها. يعني لولا إنك بتشعر بمشاعر معينة في البغض مثلا، ما كان يمكن لك أن تتعلم ما هو الحب، ما تقدرش تعرف قيمته الحقيقية، ما تقدرش تعرف قيمة الصحة إذا لم يكن هناك مرض، ما تقدرش تعرف قيمة الغنى إذا لم يكن هناك فقر. ولذلك الإنسان لأنه ما شافش خبرة قبل الدنيا، يعني الإنسان يعني أول ما انتبه لقى نفسه عايش، لا شاف ما قبل الحياة ولا حد شاف ما بعد الحياة. يعني إحنا مع بعض، وإحنا بنتكلم مع بعض كده دلوقتي، ما حدش فينا شاف قبل ما يتولد كان ايه الموضوع، ولا فاكر حاجه عن القصه دي خالص خالص. يعني انت مش فاكر حاجه، انت وانت في بطن امك كنت ايه؟ ما انتش فاكر حاجه خالص، ولا قبل كده، ولا انت فاكر حتى يمكن سنين عمرك الاولانيه ما انتش فاكر منها حاجه. انت اول انتباهك وانت عايش في الدنيا، ومحدش فينا شاف حاجه او فهم حاجه عن الموت، ما شافش حاجه من الموت بعد الدنيا. عشان كده تعلق الانسان دايما بالدنيا بيبقى كبير، لانه ما شافش غيرها، فتعلقه بيها ايه؟ كبير، لانه ما شافش غيرها. وبالتالي نفس الكلام، لو انت ما عرفتش الخوف مش هتقدر تعرف ايه الشجاعه. فربنا سبحانه وتعالى علشان يفهمك قيمه الشجاعه وقدر الشجاعه وضروره الاقدام وفضائل الاقدام، كان لابد انه يضع فيك الخوف الفطري ده عشان يبقى قياس النقيض بالنقيض. ده سبب تاني. كمان الخوف الفطري بوابه للإقدام، وهو أحد وسائل الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيسر لك الخوف منه عن طريق الخوف الفطري ده. ليه؟ هو لما وضع فيك بفطرته سبحانه وتعالى إنك تخاف من الأشياء اللي تخوف، وعلمك إن الأشياء دي هو اللي خلقها سبحانه وتعالى. فإذا كان هو اللي قدرها وهو اللي خلقها وهو اللي أمرها إنها تخوفك وزرع فيك بذرة الخوف دي، فيبقى هو أذن في هذا التخويف. وبما أن الآذن في شيء قادر عليه بالضرورة، يبقى الخوف منه هو أولى من الخوف من الأشياء اللي هو صنعها ووضعها وجعل فيها التخويف. وده أمر بديهي، يعني تفهمه بالعقل، وده قول ربنا لعلكم تعقلون أفلا تعقلون إن كنتم تعقلون. دي فائدة استخدام العقل، وده استدلال على الشيء بأثره، بأثر الشيء. لان انت لو شفت حاجه فده بيسموه استدلال او يقين حسي. يعني لو وريتك كوبايه كده، وريتك شايف الكوبايه دي، تقول لي اه انا شايف الكوبايه دي، اقول لك بما انك تدركها بالحواس يبقى ده اسمه ادراك حسي او ايه، يقين حسي. طيب وريتك دخان طالع من بعيد كده وبتاع، هتقول لي ان كان هنا في نار مع انك مش شايف النار، ده اسمه استدلال عقلي او يقين عقلي. ليه؟ لانك استدليت على الشيء باثر هذا الشيء. طيب الحاجه اللي ما فيش فيها اثر بقى ولا فيها حس، سبيلها ايه؟ مفيش غير الوحي. يعني الجن، حد يقدر يقسم انه شاف الجن او مسكه؟ ما حصلش. ومع ذلك كلنا مؤمنين ان في جن. ليه؟ يقيننا هنا جاي منين؟ من الوحي بقى، ده اسمه يقين اخباري من الوحي. ولذلك لا قيمة للعقل بغير الوحي. ليه؟ لأن الوحي هو اللي بيعلمك تتعقل ازاي وتتدبر ازاي، وهو اللي بيفهمك ان الاثر ده، الوحي بيقولك ان الاثر ده يدل على العين دي، والاثر التاني يدل على العين التانية، والاثر التالت يدل على العين التالتة. الوحي اللي بيقولك كده. ولذلك كل ما تشوف انت الاثر الاولاني تقول اه ده الوحي علمني ان الاثر ده يدل على الايه، على العين واحد، صح كده؟ يبقى انت يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما وضع فيك الخوف كأنه بيمهد لك وبيسر لك انك تخاف منه عز وجل، وتنتبه لمعنى الخوف من الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا الخوف الايه، الفطري المغروس في الانسان فطرة وغريزة. طيب الخوف الفطري، هل الخوف الفطري يناقض الامن؟ لا طبعا لا يناقض الامن، اولئك لهم الامن وهم مهتدون، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هل الخوف ده يناقض الامن؟ ما هو الخوف ضد الامن. لكن انا بس انا شوف انا معلش سامحوني سامحوني يا جماعه، انا اسف والله العظيم جدا، ولكن كل ما يتعلق بهذه الكلمه وبهذا الامر انا بجد نفسي مضطر ان انا اتكلم فيه علشان نستوفي كلام الله، نستوفي كلام الله سبحانه وتعالى، ده كلام رب العالمين. والله لو انه كلام حد تاني ما كنا توسعنا فيه كده، لكن انه كلام الله سبحانه وتعالى، انا متأكد ان الحرف لا يضعه الله سبحانه وتعالى من كلامه في هذا الكتاب الا لهدف ولعل، ولابد احنا نستوفي هذا الهدف وهذه العل، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزاننا جميعا يا رب العالمين. طيب احنا بنقول اولئك لهم الامن، الامن ظاهرا يعني مش هينفع تقول ان الامن لا يخالف الخوف، لان الامن لغة يخالف الخوف. طب ازاي لهم الامن ومع ذلك هم يخافون؟ نعم ان شاء الله الحلقة كل ثلاثاء باذن الله. تفضلي جزاك الله خيرا وأعانك على ما أنت فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمن يخالف لغة يخالف الخوف. طيب أمال إيه بقى حكاية يعني إزاي ما يناقضوش شرعا؟ ليه ما ناخدوش شرعا؟ لان هنا الامن المقصود هو الامن العقدي، الامن العقدي، الامن لله سبحانه وتعالى. والامن هو ان تأمن من الا تخاف الا الله سبحانه وتعالى. يعني الامن هنا هو الامن من عدم الخوف من غير الله، يعني انك تأمن من انك تخاف من غير ربنا سبحانه وتعالى، ده الامن العقدي، ان انت تأمن أن تخاف من غير الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الأمن اللي احنا نقصده، احنا بنقول عليه أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الأمن المقصود هنا هو الأمن الذي يحقق للإنسان الخوف الكامل من الله سبحانه وتعالى، الخوف الكامل من الله سبحانه وتعالى، ولا يحقق أدنى خوف من غير الله سبحانه وتعالى. ده الأمن المقصود، وده لا يعترض بحال من الأحوال مع الخوف اللي احنا قلناه، لأن الخوف اللي احنا قلناه لا يعترض أصلا مع مسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو في حالة التخيير بين الخوف من الله أو الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الأمن هنا حاجة والخوف الفطري هنا حاجة تانية، ولا تعارض بين الاثنين إلا في اللغة فقط يعني. طيب ايه الضابط لهذا الخوف؟ يعني الخوف ده هل له ضوابط ولا هو كده وخلاص؟ يعني مثلا ربك سبحانه وتعالى يقول ايه مثلا؟ يقول ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. طيب سبحان الله، كأن ربنا بيعتب على الإنسان هذا رغم أنه ده مخلوق في فطرة الإنسان. طب إيه الضابط للخوف ده؟ هل الضابط للخوف ده أن أنا أنفعل به غاية الانفعال، أو أنه يترتب عليه تصرف، أو أنه يخرجني من دائرة الاتزان؟ يعني مثلا لو إنسان لقى مثلا حيوان مفترس بيقطع طريق، فأخذ طريق تاني وفضل أسبوع مرعوب ما بينامشي ومش عارف يروح شغله ومش عارف يتحرك، ليه؟ من ذاكرة الأسد اللي شافه في الطريق ده. هل اللي هو عمله ده، هل الأسبوع اللي هو قاعده في الخوف ده اللي منعه من شغله ومن عمله كده، هل ده يعتبر من الخوف الفطري المشروع؟ هل هو كده خد بالضبط الصحيح؟ لا، هو هنا بالغ في الخوف ده، يعني لم يعطي الخوف قدره الحقيقي. طيب لو انسان تاني ما خافش من الاسد وقال لا انا هعدي من نفس الطريق، هل هو هنا يبقى قدر يتغلب على هذا الخوف؟ لا، برضو مش صحيح، لانه هيعرض نفسه للتهلك. فلا ده صح ولا ده صح، ولابد ان هناك ضابط بين الاثنين. لابد ان هناك ضابط بين الايه؟ بين الاثنين. ايه الضابط ده بقى؟ اسمع الكلام ده بقى واكتبه وسجله، عشان ان شاء الله يكون في نفع كبير جدا جدا لنا جميعا. يعني ضابط الخوف الفطري هو ألا يفقدك شعورك بما حولك، وألا ينتقص من أدائك لما هو واجب عليك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان اللي فطرته الخوف والهلع والجزع والمنع اللي ربنا قال عليهم دول، طيب لو الإنسان كده قدامه حل من اتنين. الاول، هل الجزع والهلع اللي موجودين جوه الانسان دول، هل ربنا امره ان هو ينميهم ولا يقاومهم ولا يتخلص منهم؟ لا، هو لم يؤمر انه ينميهم اطلاقا، هو امره ان هو يحاول يتغلب عليهم ويحاول يقاومهم جواه، واداله اسباب لده. وبعد اتخاذ الاسباب دي اللي ربنا وجهه ليها، ما يبقى منها هو الخوف الفطري اللي لا يلام عليه الانسان. الكلام ده جميل قوي ومش عايزك تنساه ابدا، لانك مش هتسمعه كتير برضو. واضح ولا اقول تاني؟ يعني ازاي الخوف الهلع والجزع والمنع اللي ربنا قال فيهم في آية ان الانسان خلق هلوعا، مطلوب من الإنسان إن هو يقاوم هذه المشاعر. يقاومها بإيه؟ يقاومها بالأسباب اللي ربنا أمره بيها. طب لما يقاومها، هل هيتخلص منها تماما؟ لا، هيقدر يقاوم جزء كبير جدا منها. طيب واللي هيتبقى؟ اللي هيتبقى ده هو الجزء الفطري، الخوف الفطري الذي لا يلام عليه الإنسان أبدا. جميل كده؟ طيب ايه بقى الاسباب، ايه الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى اداك بيها المقاومه دي؟ قول ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. يعني ايه؟ يعني اتعلم الصبر وبعدين اصبر، وبعدين استخدم الصبر اللي انت صبرته وحصلت عليه ده في الاستعانه بيه، استخدمه عشان تستعين بيه على الهلع والجزع دول، لانك تعلم ان الصبر ضد الهلع والصبر ضد الجزع. ده معناه كده، ده هو يفسر ان هو عدم الهلع وهدأ وعدم الجزع، ولما استعنت بيه استمر عليه وتبحر فيه وتعمق فيه حتى تكون من الصابرين، اللي هم اللي ايه؟ اللي تعمقوا في الصبر وتخلقوا بيه وعاشوا فيه واصبح سمة فيهم. فاذا كنت كذلك ووصلت لهذه الدرجة، فاعلم ان في انتظارك معية الله سبحانه وتعالى، بقوله: إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى عرفنا الأول نتعلم الصبر إزاي ونصبر إزاي، وبعدين نستخدم الصبر في الإعانة ازاي، وبعدين نداوم عليه ازاي، وبعدين نصل لدرجة الصابرين، وبعدين نكافئ إن شاء الله بمعية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يبقى ده الهدف. طيب دي حاجة. طب الحاجة التانية، الحاجة التانية انك تستخدم، دي الحاجة الاولانية، انك تستعين بالمعاني دي علشان يبقى. طب اجيب لك دليل تاني على موضوع الصلاة ده، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، اللي هي استعينوا بالصبر والايه والصلاة. الصلاة احنا كلمنا عن الصبر، طب ادي الصلاة كمان، الا المصلين. يبقى كان ربنا بيقول لك اذا استعنت بالصلاة كان ذلك دفعا للهلع ودفعا للجزع ودفعا للمنع، واذا استعنت بالصبر كان ذلك دفعا للهلع ودفعا للجزع ودفعا للمنع. وما تبقى في بعد مقاومة كل الاحاسيس الفطرية دي، ما تبقى منها ده الخوف الفطري الذي لا يلام عليه الايه الانسان. المعنى ده جميل قوي، ارجو ان انتوا تكتبوه يا جماعة. طيب ايه تاني ربنا جعله من اسباب دفع هذا الهلع وهذا الجزع وهذا المنع؟ حاجة مهمة جدا جدا، هو ان انت ان كان في طبعك هذا الهلع والجزع والمنع فاستخدمه، فرغه في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني اجعل الهلع من الله سبحانه وتعالى، واجعل المنع على معصية الله سبحانه وتعالى. يعني انت لازم تمنع، ما انت منوع، فاذا كنت منوعا فاجعل منعك للمعصية، يعني اجعل المنع بتاعك في معاصي الله، واجعل الهلع بتاعك من الله، خاف من الله، خاف من ربنا سبحانه وتعالى، واجعل الجزع بتاعك من كل معصية اقترفتها في حياتك. يعني كل معصية انت اقترفتها بمجرد ما تتذكرها تجزع منها، وكأن في شبح يطاردك. فده تصريف جيد جدا جدا لموضوع الـ الـ الـ الهلع والجزع والمنع اللي ربنا قال فيه خلق، اللي هو الانسان وضعت فيه فطرته هذه المعاني علشان يقاومها يؤجر عليها، ولما يقاومها يصل لمقام الصابرين، ثم يكون له في النهاية الخوف الفطري الذي بدرجته الإنسان يبتلى ويمتحن، وتكون مفتاحا لباقي المشاعر المضادة للخوف اللي هي مشاعر الإقدام والشجاعة والجرأة اللي اتكلمنا فيها قبل كده، ومنها إلى الخوف الأعظم والخوف الوحيد الشرعي، وهو الخوف من معصية الله سبحانه وتعالى. دي الحقيقة يعني كانت بعض اللمحات وبعض المقتطفات، والحقيقة دي من الحاجات التي لا ينتطح فيها كبشان، يعني ما يختلفش عليها اثنين. واحنا اعتقد ان احنا ان شاء الله وقفنا على كل ما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، والله تعالى اعلى واعلم. وان شاء الله كده يعني اعتقد انه باقي لنا حوالي 5 دقائق، اللي في حاجة مش فاهمها او اللي في حاجة له تعليق، اللي اتضايق مننا او زعل مننا او حاسس ان احنا قصونا عليه او طولنا عليه او يعني اسهبنا فيما لا يجب الاسهام فيه، فان يسامحنا ويدعو لنا الله بالهداية والمغفرة. واللي عنده اي استدراك او استفسار او تعليق او تعقيب، فنحن ان شاء الله نسعى بفضل الله سبحانه وتعالى بان احنا يعني نلبي له ما يريد. ما حكم من قالت المرأة كيدها عظيم ولو كانت مؤمنة؟ نعم ده صحيح، المرأة كيدها عظيم ولو كانت مؤمنة. نعم، وهذا الكيد يعني احنا لسه بنقول الانسان خلق هلوعا، وكيد المرأة دي مسألة يعني لا تقدح في ايمانها ابدا يعني اطلاقا، يعني لان المرأة تكيد للشيطان وتكيد للظالمين وتكيد للأشرار وتكيد للفجار وتكيد لكل من يحاول أن ينال صغارها بسوء، وتكيد لكل من يحاول أن ينال زوجها بأذى أو أباها بأذى أو أمها بأذى، المرأة من أكبر المدافعين ومن أحسن المدافعين عن الدين وعن الأسرة وعن المجتمع قاطبة. ولا تنسي أختي الفاضلة أن القطة مثلا أشرس من القط في الدفاع عن أولادها، وأن مثلا النمرة أشرس من النمر في الدفاع عن صغاره، وأن أنثى الفيل مثلا أشرس بكثير من ذكر الفيل في الدفاع عن صغاره. فالكيد هنا لا يحمل المعنى السيء اللي انت بتعتقديه، وان كان من الحيلة ان كان الحيلة في الكيد توحي كما توحي بالشراسة في الدفاع عن الحق، هي توحي ايضا بالانوثة والرقة ومحاولة التودد ومحاولة الاستمالة. دي كلها أمور محببة جعلها الله سبحانه وتعالى في فطرة الأنثى كي تكون محببة إلى الرجل وإلى زوجها، وده أمر من الأمور التي لا تعاب على المرأة إطلاقا، بل هي مصدر قوة للأنثى إلا إن استعملت ذلك في الشر، وده يستوي فيه المرأة والرجل. يعني هي ما يعني إن استعملتها في الشر كان طبعا ذلك أمرا بغيضا مهينا، كما لو استعمل الرجل مثلا قوته وحكمته في الشر وفي الكيد للناس وفي ظلمهم. يعني من تاب تاب الله عليه، ولكن من أعراض التوبة الهامة في سوء الظن أن تحسن الظن بمن أسأت الظن به، وأن تحاول أن ترد غيبته، وأن تحاول أن تنصره أمام من ظلمته أمامه، وأن تحاول أن ترضيه وتهاديه، وأن يعني تحاول بقدر الإمكان أن أنت يعني إن كان محتاج لعون أو إن كان محتاج لهداية إن كان محتاج للمساندة فلا تبخل عليه بذلك. فده من أعلى درجات التوبة، هو إصلاح ما أفسد الإنسان. ما حكم من قال في النهار لا إله إلا الله شيخ رحمك الله حمدك الشيخ قدير النساء؟ الحديث توقيفية في هذا الأمر، يعني الأشياء التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم برقم هي نص في ذلك، يعني لا يجوز أن يحمل فضل الحديث أو فضل الدعاء الموقوف اللي هو الموقوف على أقل من ذلك. يعني الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها 100 لازم تكون 100، الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها 30 لازم تكون 30، الحاجة اللي قال فيها دي موقوفة. أما مطلق الذكر فده الأجر فيه عظيم على أي حال وعلى أي طريقة وحسب قدرة الإنسان. إنما الإنسان إن نوى أن يقول 100 ثم عرض له عارض فلم يكمل 100، إن شاء الله يتكتب له، يعني أنا رب غفور رحيم. وإن نوى أن يتم الماء ثم نام مثلا وغلبته عيناه أو أتم النوم ولما استيقظ أتمها، أو مات قبل أن يتمها وقد غلبته عيناه، فإن كان ظنك بالله هكذا فقد أسأت الظن بالله. النصيحة لا تكون إلا لصاحب النصيحة مستحق النصيحة، ولا تكون على الملأ أبدا. يعني النصح على الملأ فضيحة، والنصح في السر نصيحة، فلابد أن النصح يكون في السر وبينك وبين الإنسان المخطئ، ويكون باللين والرفق وكما قلنا شروط الداعي إلى الله. وأفضل الأشياء في هذه الأحوال هي الصمت التام والتزام الصمت والإعراض عن كل هذا. لا بد من الإعراض عن اللغو والانتباه لما يفيد وما يعين الإنسان على دينه وما يجعله قريبا من الله سبحانه وتعالى وتقيا لله سبحانه وتعالى، ويحرص على ذلك في نفسه وفي غيره. يعني احرص على ما يقرب أخيك من الله سبحانه وتعالى، يقرب أخاك من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب.